رجل طلب من رجل أن يحج عن أبيه المتوفى وقال له المبلغ يكون دينا في ذمتي، فهل يجوز ذلك؟ لا، لا يجوز ذلك، لأن الحج بالدين لا يجوز، لأن الله عز وجل لم يوجب الحج مع العسر، وإنما شرط لوجوب الحج القدرة، والذي لا يجد المال غير قادر. فالله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا الذي يأخذ دينا غير مستطيع، غير مستطيع، فلا لا يأخذ دينا في ذمته مقابل حج أبيه أو حج نفسه، لأنه لا يعلم هل يتمكن من سداد الدين أو لا يتمكن، لأن الإنسان قد يموت في أي لحظة، فلا يستدين مقابل الحج، لأن الله عز وجل عفى عن ذلك. فالإنسان يكلف نفسه بأمر لم يكلفه الله به، هذا من الإعراض عن رخصة الله عز وجل. نعم. لا، هو يعني القول على رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول قال رسول الله كذا وكذا، لا يقوله إلا إذا كان عالما بالحديث، أما إذا كان ما لم يعلم به فيقول ما معناه، يعني روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه، لا إذا قال ما معناه يجوز أن يروي الحديث بالمعنى، إذا قال روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه كذا وكذا. هل نعم. يجوز الوضوء في الكنيف؟ نعم يجوز الوضوء في الكنيف، لكنه يكره كراهة، لأن الكنيف لا تستطيع أن تذكر الله فيه باللسان وإن كنت تذكره بالقلب، ولهذا العلماء كرهوا أن يتوضى الإنسان في الحمام وفي الكنيف. نعم. ما هي الأرض النجسة؟ الأرض النجسة هي المتلجسة بنجاسة، التي تلبست بالنجاسة بالبول أو بالغائط أو بالدم المسفوح الكثير. نعم. ها؟ إيه؟ ها؟ ها؟ الحاج يقول ما المراد بالحديث لا تصلوا إلى القبور؟ النهي قد ورد يا إخوة، ورد النهي الصحيح أن يصلى إلى القبور أو يصلى عليها، هذا ورد النهي، والمراد بذلك أن تصلي إلى القبور تجعلها أمامك إلى القبلة، تجعلها أمامك إلى القبلة، أو تأتي يعني سواء كنت أتيت إليها للزيارة وصليت عندها وجعلتها أمامك إلى القبلة، أو كانت في مسجد وصليت إليها وجعلتها أمامك إلى القبلة، لا تصلوا إلى القبور، ولا تصلوا على القبور، يعني لا تصعدوا على القبور وتصلوا عليها، لأن حرمة الأموات كحرمة الأحياء. فالمهم الصلاة عند القبور أو على القبور أو إلى القبور، هذه منهي عنها إلا في حالة واحدة، حالة واحدة، الصلاة على الجنازة التي لم يصلى عليها سواء كانت في القبر أو خارج القبر، هذه مستثناة، ويبقى ما عداها على العموم، لأن النص يا إخوة إذا أتى عاما يبقى على عمومه ويخص منه ما خصه الدليل، فإن لم يخصص منه شيء بقي على عمومه. نعم. وضعت مبلغا من المال في البنك ثم أعطاني فوائد، فهل يجوز أخذها؟ لا، لا يجوز أخذها، لأنها ربوية، لكن تخرجها بنية التخلص منها لا بنية الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، الله طيب لا يقبل إلا طيب، فأنت تأخذها لكن تخرجها بنية التخلص منها على من تريد. نعم. الأخ السائل يقول ما صحة الحديث الذي يقول من صلى في المسجد هذا 40 صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. أقول الإخوة الكرام هذا الحديث قالت العلماء لا يصح متنا ولا سندا، أما سندا فلا يصح لأن في إسناده مجاهيل أو ضعفاء، والحديث إذا كان في إسناده مجاهيل أو ضعفاء لا يحتج به. وثانيا بالنسبة للمتن قالوا قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين أكثر من 40 صلاة ولم تكتب له براءة من النفاق ولا براءة من النار، لأن تكملة الحديث كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. نعم. هل المني يعتبر من النجاسات؟ لأنه المني على الصحيح، المني فيه خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أنه طاهر، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا ويصلي فيه وإن كان يبقى أثره بعد الفرك، وتغسله منه إذا كان رطبا، لأنه إذا كان رطب يتقذر من الإنسان فيغسل، أما هو من حيث هو طاهر لأنه مني الإنسان والإنسان المؤمن طاهر. نعم خلاص وفق الله الجميع. اسمعوا الأخ ماذا يقول. يقول إذا كان الجامع قد بني على مقبرة هل تصح الصلاة فيه؟ أقول هذا يا إخوة فيه تفصيل. إن كانت المقبرة إلى جهة القبلة فلا تصلي فيه، لأن الحديث يقول لا تصلوا إلى القبور، نهى عن الصلاة إلى القبور. وإن كان إلى غير القبلة يفصل أيضا في الأمر، فإن كان القبر الميت يدخل إلى المسجد، يعني المسجد مبني من أول، والمسجد والميت يدخل إليه فالصلاة تصح فيه في المسجد، لأن الأصل هو المسجد. وإن كان المسجد بني على القبر فلا يصلى فيه، لا يصلى فيه. واعلموا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو في النزع الأخير عليه الصلاة والسلام من ينازع الموت إذا أفاق قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم شيخ في أوروبا رخص لنا الصلاة في محل كان فيه مسرح سينما وحطوا عليه زرابي، يعني موكيت وزرابي، هل هذا جائز؟ ومقام غير رمضان كان صلي في واحد المحل كان فيه بنك. الأخ يقول في إحدى الدول الأوروبية يصلون في مكان كان فيه مسرح، جعلوا في فرش ويصلون فيه، هذا الصلاة صحيحة إن شاء الله لأنه طاهر ليس بنجس، فهو مصلى مصلى ليس وليس مسجدا. اسمح لي يا حاج. اي نعم. وغير رمضان يعني يصلون في غير رمضان يعني يرخصون لنا غير شهر رمضان، أما بقي هذا فيكون يعني محل يعني التجمع وفيه حتى القمور يعني في أي حتى الخمور مع يعني الفرنسيين وال ماشي يعني يمرون بهذا المكان يعني يديروا فيها حفلات حفلاتهم دائما فيها الخمور. على كل حال الصلاة في المكان الطاهر صحيحة وهو لم تعلم نجاسته، ونجاسة الخمر ليست نجاسة حسية إنما هي نجاسة معنوية، نجاسة الخمر نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، فإذا لم تعلموا أن هذا المكان أصابته نجاسة ظاهرة واضحة فالصلاة فيه صحيحة ولا حرج إن شاء الله. نعم. أنا وضيت في دون صليت على أو كنت في البر صليت على الأرض، يعني جزء ما بيجي ولا صليت كيف أعد؟ توضيت في دارك؟ صلى على البلاط أو صلى على الأرض؟ صلى على البر على البر. آه. نعم نعم ما لا يعني ما دام أن الأرض طاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرض مسجدا وطهور. الأرض مسجدا. كل الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام. نعم نعم. نعم. هو دلوقتي مش عارف خايف يشارك واحد من الضياع ممكن يضيع البلد ده يضيعه او حطه في صفة البلد خايف من الضياع معه مبلغ العائد مثلا زي مجد تنصر الاسلام او حاجه اسلاميه فبيطلع مرافعه المرافعه دي حلال الا حلال هذه المضاربه اذا توفرت فيها الشروط الشرعيه صحت ما في اشكال ولو مرابحة أي هي مرابحه لكن المحظور الفوائد الربويه نعم التي يضمن فيها الربح ويضمن فيها راس المال هذه لكن هو بالتاكيد بيديها في مرافعه على طول يعني ما فيش خساره عيال هو على كل حال يعني الشيء المهم انه لا تشترط انه لا يشترط ضمان المال ولا ضمان الربح اما كونه مضمون يعني كونه لا يخسر هذا الى الله عز وجل نعم نعم رجل ايش ها ايوه الكبير ايش لا هذا لا يجوز هذا لا يجوز يضمنه لبقية الورثة يأخذ نصيبه ويضمنه لبقية الورثة نعم ايش ها تصلي معهم ولو كان تقضيها تصليها بعدهم بعد ما يسلموا اي نعم الوشام بالنسبة للنساء منهي عنه والرجال يعني أولى بالنهي الوشام بالنسبة للنساء ورد في حديث صحيح لعن الله الواشم والمستوشمة والرجل أولى بالنهي من المرأة ها؟ لا لا ما يفدي الاستغفار والتوبة بس الاستغفار والتوبة نعم لأنه ما يمكن إزالته الآن من حياكم الله